بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أقرأ ما رأي فجعله غثاء. Yeah.